بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأود أن أنبه على سبق لسان حصل في أول درس من هذه الدروس في قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الملك الغلاب، وقد سبق اللسان في هذا الأمر، والمقصود أنه لم يثبت الغلاب اسما، وإنما جرى هذا مجرى الإخبار، وإنما جرى هذا مجرى الإخبار كما ذكرت ذلك. أما من جهة الصفة، صفة الغلبة، فكما هو معلوم ثابت، هذه الصفة صفة الغلبة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية، هي صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وكما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده. فالغلبة بلا شك أنها صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وإنما كان الكلام يدور على إثبات الغلاب اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأما فهذا إنما يجري مجرى الإخبار وليس مجرى التسمية، هذا يجري مجرى الإخبار ولا يجري مجرى التسمية. لذلك ذكرنا أن هناك جاء الغلاب في بعض الآثار من إطلاق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في الأصول الستة: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده. لا، الأصل الثاني، أنا ظننت أنك ما أكملت مشي. لا، خلصنا خلاص، هذا كله ما انتهينا منه. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه، هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وهذا الأصل الثاني من الأصول الستة، وهو يتضمن هذا الأصل، وهذا الأصل يتضمن الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة. قد أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالاجتماع والائتلاف، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى، أمر الله في أول هذه الآية بالتقوى، ثم أمرهم سبحانه وتعالى بما يعينهم على التقوى، وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، وأن يكون أهل الإيمان مؤتلفين غير مختلفين، لأن في اجتماع المسلمين على دينهم وفي ائتلاف قلوبهم صلاح لهم في الدنيا وفي معادهم ومعاشهم وفي دينهم ودنياهم. ويحصل لهم من المصالح الشيء الكثير بسبب الائتلاف والتعاون على البر والتقوى، كما أن بالافتراق يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام، ولو أدى ذلك إلى الضرر العام. فالاتفاق والائتلاف والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف هذه الأمة فيه من المصالح الشيء الكثير، المصالح الدينية والدنيوية. وأما الافتراق والتناحر والتعادي فإن فيه من المفاسد الشيء الكثير. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: واعتصموا بحبل الله. قال البغوي رحمه الله: واختلفوا في معنى حبل، في معنى حبل الله. قال ابن عباس: معناه تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود: حبل الله هو الجماعة. ذلك قال رضي الله عنه: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر الله به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. والقول الثالث ما قاله مجاهد وعطاء: حبل الله أي بعهد الله. والقول الرابع ما قاله قتادة والسدي: حبل الله هو القرآن. والقول الخامس ما قاله مقاتل بن حيان: حبل الله، واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. وقيل غير ذلك. وهذا الاختلاف يسمى عند أهل العلم رحمهم الله وفي قواعد التفسير من اختلاف التنوع، لا اختلاف التضاد. فكل هذه المعاني صحيحة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا. وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة. وقد فسر أهل العلم حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة. قال بعد ذلك: وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة. فإن القرآن وجه ذلك قال فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله. فشيخ الإسلام هنا رحمه الله أعني ابن تيمية يقرر أن ما جاء عن السلف في معنى حبل الله إنما هو من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، فكلها صحيحة، ثم ذكر وجه ذلك فيما ساقه رحمه الله وفيما ذكر فيما سقناه لكم من كلامه رحمه الله عز وجل. وقد قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال فإن هذه الآية موعظة للإنسان. أي موعظة؟ فإن هذه الآية موعظة للإنسان، أي موعظة. كذلك من الأدلة على الاعتصام والاجتماع في قول الله سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله الاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، في قول الله سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية. وقد جاءت أحاديث متعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما صح عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهنا في هذا الحديث جاء فيه أن الاعتصام بحبل الله جميعا من الأمور التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، فالاعتصام بحبل الله هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، وما حوته تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. فلا يسع مسلما لا فردا من أفراد المسلمين ولا جماعة ولا طائفة من طوائف المسلمين ولا مجتمعا من المجتمعات الإسلامية ولا حاكما ولا محكوما الخروج عن شيء من أصول الدين أو فروعه، بل يجب على المكلفين جميعا الإيمان والالتزام الكامل بكل ما جاء به خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم قوله وفعله على كل قول وفعل، ويجب الاحتكام إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن، وتجريد الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صغير أمور الدين وكبيرها، ومجانبة كل بدعة ورأي ومعصية. فإذا كان كذلك فإنه بهذا الاعتصام لا بغيره يجتمع شمل المسلمين بهذا الاعتصام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع شمل المسلمين، وتقوم وحدتهم المنشودة، ويصدق عليهم جميعا أنهم معتصمون بحبل الله. وهذا الواقع هو الذي يريده الله وكلف به الأمة الإسلامية، لا فلم يأمر الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلوات ربي وسلامه عليه بالاجتماع أو أن نكون يدا واحدة على خلاف كتاب الله وعلى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يدعو إلى توحيد الصفوف بغض النظر عن توحيد المنهاج أو العقيدة فإنه قد ضل وقد غوى، لأنه لا توحيد للصف ولا توحيد لجماعة المسلمين إلا باجتماعهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يقوله بعض الجماعات المنتسبة للإسلام كجماعة الإخوان المفاليس من جهة أن يكون هناك الوحدة في الصف بغض النظر عن اختلاف عقائد الناس ومشاربهم، فإن هذا اللون من التجميع لو تم وهو بعيد ينطبق عليه قوله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ففي هذا الحديث كما ذكرنا رضي الله لنا أمرا عظيما، ألا وهو أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق ولا نفترق. وعلينا جميعا أن نجتنب أسباب الفرقة، علينا جميعا أن نجتنب أسباب الفرقة كما قال تعالى ولا تفرقوا. فهنا في هذه الآية أمر ونهي، أمر بالاعتصام ونهي عن الفرقة، فالفرقة شر وبلاء وتؤدي بأهلها إلى الشقاء والضلال وإلى العداوة والبغضاء، بل الفرقة تؤدي إلى سفك الدماء كما هو حال الناس أو حال الذين تفرقوا عن دين الإسلام، فإنهم قد وصلوا إلى رفع السيوف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قال أهل العلم فعدم الاعتصام بحبل الله يؤدي إلى الفرقة، والفرقة تؤدي إلى مشاكل لا نهاية لها ولا أول لها ولا آخر لها. لذا الله سبحانه وتعالى أمر بالاعتصام بحبله وهديه ونهانا نهيا جازما عن التفرق، ولكن كما قال أهل العلم مع الأسف هذا أمر حاصل، أي الفرقة مع الأسف هذا أمر حاصل. كذلك من الآيات الدالة على عدم التفرق ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وفي قول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قد جاء عن ابن عباس إن كان فيه ضعف، إن كان أهل العلم يتناقلون هذا الأثر عن عبد الله بن عباس، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم كذلك ابن كثير وغيرهم، وإن كان الأثر فيه ضعف قال عبد الله بن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والفرقة، في قول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال الله سبحانه وتعالى في ما جاء في الفرقة والافتراق إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والله سبحانه وتعالى يقول وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، والله سبحانه وتعالى يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال أهل العلم رحمهم الله، وهو منقول عن كثير من السلف، قال: فأهل الرحمة في قول الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال: فأهل الرحمة لا يختلفون اختلافا يضرهم، فأهل الرحمة لا يختلفون اختلافا يضرهم، وإلا فمتى قاد الاختلاف إلى التحزب والتنابذ فهذا سبب لطرد المختلفين عن رحمة الله دنيا وأخرى. فأهل الرحمة لا يختلفون اختلافا يضرهم، وإلا فمتى قاد الاختلاف إلى التحزب والتنابذ فهذا سبب لطرد المختلفين من رحمة الله دنيا وأخرى. كذلك ما جاء في السنة كما صح عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، كذلك جاء عند أحمد مطولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر، ورجل يقول: ألم يقل الله كذا، ورجل يقول: ألم يقل الله كذا، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أبي هذا أمرتم؟ يعني من الاختلاف والتفرق، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا لا ليكذب بعضه بعضا، انظروا ما أمرتم به فافعلوا وما نهيتم عنه فاجتنبوه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد من الصحابة هذا الأمر قال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا. فالفرقة هي أحد أسباب الهلاك، ونعلم جميعا أنه لن تخرج الأمة الإسلامية من دوامة الفتن والتفرق إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعض عليهما بالنواجذ، كما ثبت في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، إلى أن قال: فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا مجدعا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يكون من داء، وذكر الدواء صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في بعض اللقاءات العلمية أن بعض الناس يعمد إلى الداء ويترك الدواء، يعمد إلى التحزب، يعمد إلى التفرق، يعمد إلى العنصرية، يعمل الأهواء والبدع والاختلافات، ويترك الدواء الذي قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يظن من نفسه أن الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الداء لا الدواء، بفعله هذا فكأنه يعني حاله أن الذي أرشد إليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هو الداء عياذا بالله لا الدواء، وهذا باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الداء وذكر علاج الدواء. فهؤلاء الذين يختلفون ويتفرقون ويتحزبون ويحصل منهم التعادي والتناحر، فإنهم قد عمدوا إلى الداء وتركوا الدواء. والواجب على المكلفين جميعا أنهم يبتعدوا عن أسباب الفرقة كما قال أهل العلم رحمهم الله، وأن يأخذوا بأسباب الاجتماع، وإن من أعظم أسباب الاجتماع الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل: إن من الأصول السلفية الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، أما من غير فهم سلف هذه الأمة فإن ذلك ليس من أصول هذه الدعوة السلفية. فإن الأشعري يفهم كتاب الله على هواه، كذلك الماتريدي يفهم كتاب الله على هواه، كذلك الخارجي يفهم كتاب الله على هواه، كذلك الصوفي يفهم كتاب الله على هواه، كذلك الإخوانجي أو التبليغي يفهم كتاب الله على هواه. وإنما الواجب أن يفهم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف هذه الأمة. لذلك لما جاء من جاء إلى علي بن أبي طالب وقال له: إن الحكم إلا لله، قال علي: كلمة حق، كلمة حق، فهذا الذي تقولونه حق، لكن الفهم أريد به باطل، كلمة حق أريد بها باطل. لذلك فهم السلف مهم. هؤلاء الخوارج فهموا من النصوص ما فهموه، فقال علي: كلمة حق، أي استدلالكم بهذا وهذه الكلمة حق، لكن استدلالكم باطل وفهمكم باطل. لذلك قال: كلمة حق، أي هذا النص حق، أريد به باطل، هذا الفهم باطل. فهذا من الأدلة الدالة على أنه لا بد أن يكون الفهم على فهم السلف الصالح. لذلك: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع غير سبيل المؤمنين فيه هذه العقوبات، فيه هذه العقوبات مع مشاقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فاتباع سبيل المؤمنين أمر واجب، لذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما سئل عن الطائفة الناجية قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا فهم السلف، ففهم السلف كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله من الأصول السلفية. لذلك قد تناقش خارجيا أو تناقش أشعريا، وقد يحتج عليك الخارجي بفهمه للكتاب والسنة، فإذا أردت أن تقطع هذا الخارجي أو هذا المعتزلي أو هذا الجهمي أو هذا الأشعري أو أي كائن من كان من أهل البدع والأهواء، إذا أردت أن تقطع كائنا من كان فقل له: من فهم هذا الفهم من سلفنا الصالح، من فهم هذا الفهم من سلفنا الصالح. وكان الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في نقاشاته يركز على هذا الأمر. أما أن تدور أنت وإياه في فهمك وفهمه فإن الفهوم يحصل منها ما يحصل من الفهم الذي لا يكون موافقا لفهم السلف الصالح. ولكن كما كان الألباني رحمه الله يفعل، إذا استدل عليه مستدل بآية وأراد أن يستنبط من هذه الآية أمرا يقول له الألباني رحمه الله: من فهم هذا الفهم من سلفنا الصالح رحمهم الله عز وجل. وهذا يقطع كثير من النقاشات الموجودة بين الناس. والفرقة والاختلاف شر، فإنه قد ثبت عند أبي داود في سننه وعند غيره أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على عثمان رضي الله عنه الصلاة أربعة في السفر بمنى ثم صلى معه، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا. قال رضي الله عنه: الخلاف شر. قال رضي الله عنه: الخلاف شر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فضل الاجتماع على الكتاب والسنة: قال: كما لم يكن في الأمم أعظم اجتماعاً على الهدى وأبعد عن التفرق والاختلاف من هذه الأمة. كما لم يكن في الأمم أعظم اجتماعاً على الهدى وأبعد عن التفرق والاختلاف من هذه الأمة. لما؟ قال رحمه الله: لأنهم أكملوا اعتصاماً بحبل الله. قال: لأنهم أكملوا اعتصاماً بحبل الله الذي هو كتابه المنزل وما جاء به نبيه المرسل وكل من كان أقرب، يقول شيخ الإسلام: وكل من كان أقرب إلى الاعتصام بحبل الله وهو اتباع الكتاب والسنة كان أولى بالهدى والاجتماع والرشد والصلاح وأبعد عن الضلال والافتراق والفتنة. يقول رحمه الله، وهو كلام متين، قال: كما لم يكن في الأمم أعظم اجتماع على الهدى وأبعد عن التفرق والاختلاف من هذه الأمة، يعني الأمة المحمدية. لما؟ قال: لأنهم أكملوا اعتصاما بحبل الله الذي هو كتابه المنزل وما جاء به نبيه المرسل، وكل من كان أقرب إلى الاعتصام بحبل الله وهو اتباع الكتاب والسنة كان أولى بالهدى والاجتماع والرشد والصلاح وأبعد عن الضلال والافتراق والفتنة. كذلك من النهي عن الافتراق النهي عن التحزب والتعصب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة، والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين. قال شيخ الإسلام: فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة، والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين. قال: وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة، ومن تعصب، وهذا الكلام ينتبه له، قال: ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين. قال شيخ الإسلام: ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافض الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة، وكالخارج الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فالذي يتعصب لواحد من أرباب المذاهب دون غيره من أصحاب المذاهب، يقول شيخ الإسلام، هو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقي، كالرافض الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة. قال: فهذه طرق أهل البدع والأهواء. هذا التعصب لأبي حنيفة دون غيره من الأئمة، التعصب لمالك، لأحمد، للشافعي دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين. قال شيخ الإسلام: فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون، التعصب لشيخ من المشايخ والتحزب على هذا الشيخ، وكذلك فإن ذلك من طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تعصب، يقول شيخ الإسلام، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء. من تعصب بواحد من الأئمة ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. ثم قال: ثم غاية المتعصب، وهذا كلام دقيق منه رحمه الله، قال: ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين، فيكون جاهلا ظالما، والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم. ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين، فيكون جاهلا ظالما، والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الظلم وعن الجهل والظلم. قال: وهذا أبو يوسف، يعني صاحب أبي حنيفة، قال: وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة، أتبع الناس لأبي حنيفة، وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصاه. قال رحمه الله: وهذا أبو يوسف ومحمد، يعني ابن الحسن الشيباني، أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى، لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه، وهما مع ذلك معظمان لإمامهما. يعني مخالفة الإمام ليس فيها أن هذا فيه الحط من قدر الإمام، فهنا شيخ الإسلام يقول: خالف أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني أبا حنيفة، لم يقل في مسألة أو في مسائل معدودة، لا، قال رحمه الله: وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصاه. فقال: لما تبين لهم من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه، وهما مع ذلك معظمان لمن؟ لإمامهما. فكونك تخالف إمام مذهبك أو إمام، يعني فإن أو تخالف شيخك مع تعظيمك له، فإن ذلك هو رفعة لك وليس هو حط من قدرك، إنما هو رفعة لك وليس هو حط من قدرك، لأنك إن تركت اتباع هذا الشيخ فقد اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اتبعت الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، مع تعظيمك لشيخك وتعظيمك لإمام مذهبك. ثم قال شيخ الإسلام: ولا يقال فيهما مذبذبان، ولا يقال فيهما مذبذبان، يعني في أبي يوسف ومحمد، يعني كونهم يخالف ويعظم، هل يقال فيها في مثل هذا أنه مذبذب؟ يقول شيخ الإسلام: لا، ولا يقال فيهما مذبذبان، بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها. فكونه يخالف ويعظم ليس هذا ماذا؟ تذبذب. فيقول شيخ الإسلام: لا يقال فيهما مذبذبان، بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها، ولا يقال له مذبذب، فإن الإنسان، وهذا الأمر ينبغي أن يكون على نظر طالب العلم، قال: فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان، لا يزال يطلب العلم والإيمان، اليوم يجهل وغدا يعلم، اليوم ترجح له قول وغدا يترجح له قولا آخر، اليوم شك في مسألة وغدا تحقق هذه المسألة. لما؟ لأنه كما قال شيخ الإسلام: فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان، فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه، فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه، وليس هذا مذبذبا، وليس هذا مذبذبا، بل هذا مهتد زاده الله هدى. كلام من أجمل الكلام وأمتعه من هذا الحبر رحمه الله عز وجل، قال: فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان، فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه، وليس هذا مذبذبا، بل هذا مهتد زاده الله هدى. وقد قال تعالى: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. قال بعد ذلك: فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين، وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده. فهذا الكلام منه رحمه الله عز وجل كلام عظيم، فرحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة. وفي قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: واعتصموا بحبل الله جميعا أيها المؤمنون ولا تفرقوا، الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى: لا تفرقوا في الدين، لا تكونوا فرقا وأحزابا وجماعات. واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني أيها المؤمنون، ولا تفرقوا، قال الشيخ الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى: لا تفرقوا في الدين، لا تكونوا فرقا وأحزابا وجماعة. ثم قال رحمه الله: وهل هنا أمر أصرح من هذا الأمر؟ وهل هنا نهي أصرح من هذا النهي الذي قد جاء في هذه الآية؟ ثم قال: ومع ذلك كثر المغالطون الذين يغالطون هذه الأوامر الصريحة. وهذا صحيح، تجد وتسمع من دعاة الضلالة من يقول إن وجود الجماعات الحزبية ظاهرة صحية، إن وجود الجماعات الحزبية ظاهرة صحية، كما قال ذلك عبد الرحمن عبد الخالق في أن وجود الجماعات ظاهرة صحية، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، فكيف يكون ذلك صحيحا مع نهي الله سبحانه وتعالى عن التفرق؟ لذلك قال الشيخ: ومع ذلك كثر المغالطون الذين يغالطون هذه الأوامر الصريحة بإيجاد جماعات متفرقة وانتماءات مختلفة، فإذا ذكرت هذه الآية غالطوها مغالطة فقالوا: كلنا في الدين، الجماعات كلها في الدين. لذلك يطلق عندهم عليها الجماعات إيش؟ الإسلامية. يطلق عليها عندهم الجماعات الإسلامية، وقد يقصدون بذلك أنها كلها ماذا؟ حق، وهذا من أبطل الباطل. فإذا كانت الجماعات كلها في الدين فلماذا الاختلاف؟ يقول الشيخ رحمه الله: وهذه المغالطة الصريحة ضرت كثيرا من شبابنا، حيث زعم الزاعمون أن الجماعات الكثيرة التي في الساحة تتعاون في الدين، تتعاون في سبيل الله. وهل الله سبحانه وتعالى قال تفرقوا أو قال ماذا؟ اعتصموا ولا تفرقوا. قال بعد ذلك: إن لم تكن الجماعات الموجودة في الساحة مضادة لهذه الآية الصريحة فكيف تفهم الآية؟ قال الشيخ رحمه الله: إن لم تكن الجماعات الموجودة في الساحة مضادة لهذه الآية الصريحة فكيف تفهم الآية؟ وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: لا شك أن تحزب المسلمين إلى أحزاب متفرقة متناحرة مخالف لما تقتضيه الشريعة الإسلامية من الائتلاف والاتفاق، موافق لما يريده الشيطان من التحريش بين المسلمين وإيقاع العداوة والبغضاء وصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. لذلك قال الله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولما سئل كذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله عن كلام أحد دعاة الضلالة، لما قال ما قيل للشيخ رحمه الله: ما رأيكم في هذا الكلام؟ يقول بعض الناس: لا بد لنا نحن أهل السنة أن نمد أيدينا للرافضة وأن نصافحهم ونبتسم في وجوههم ونجلس معهم ونضحك معهم ونتحدث إليهم ونزورهم ويزوروننا ونصل بين ما قطع بيننا وبينهم، نتحاور ونتشاور ونتعاون نحن وإياهم، نتعاون فيما اتفقنا عليه ونتحاور فيما اختلفنا فيه فنجمع بين التعاون. كلام يعني فيه ماذا؟ فيه تزين. فنجمع بين التعاون والتحاور، لا نريدهم أن يتنازلوا ولا نتنازل، كل يبقى في مكانه وكل في معتقده مع مواصلة. طيب لماذا تتحاور وتتعاون إذا كان هو على باقي على معتقده؟ لما تحاوره طيب؟ وذلك لأننا لا نريد الأمة أن تتشتت فوق الشتات التي تعيشه، إلى آخر ما ذكره هذا الضال. قال الشيخ رحمه الله بعد أن نقل أو نقل في السؤال الشيء الكثير من كلام هذا الضال، قال الشيخ: نقول هذا الكلام خطأ. هل يمكن لأحد، لأنه ذكر أنه يعني يسب أبا هريرة سرا لا يسبه ماذا؟ علانية. قال: هل يمكن لأحد أن يبيح سب أبي هريرة لا علنا ولا سرا مع ما من الله به عليه وعلى الأمة من نقل هذه الحديث العظيمة التي حصلت بها ثروة عظيمة من الشريعة؟ على كل حال، قال الشيخ: هذا يجب أن يتقي الله عز وجل في نفسه، يذكره بالله. وهذا الذي صاحب هذه الكلمات هو طارق السويدان. قال الشيخ رحمه الله: هذا يجب أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يرجع عما كتب أو ما ألقى في شريط. لا يمكن هذا، هذا كلام مردود مرفوض. ثم قال يعني الآن هذا الملبس الذي هو طارق السويدان: نتعاون نتحاور نجتمع عشان وحدة الصف، إلى آخر الكلام، كما قال بعض المنتسبين إلى الدعوة وهو من أهل الضلال في مصر لما ذكر أن هناك خلاف بين الرافضة أو سماهم الشيعة وأهل السنة، وغالب هذا الخلاف إنما هو في إيش؟ في أدب الخلاف، وأنه لو كان هناك أدب في الخلاف لانزاح كثير من ماذا؟ من هذا الخلاف. وهذا والله أنه كذاب فاجر، والله إنه كذاب فاجر. فإن الخلاف بين أهل السنة وأهل الترفض هو اختلاف بين أهل الإسلام وأهل الكفر والشقاق، فلا يجتمع من يدعو الله ويدعو غير الله، ولا يجتمع من ينادي عليا ويستغيث بعليا من يوحد الله سبحانه وتعالى، ولا يجتمع الذي يذبح لله سبحانه وتعالى وأولئك يذبحون لغير الله، ولا يجتمع الذي يطوف حول الكعبة لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك مع الذي يطوف حول القبور والأضرحة، ولا يجتمع بين الذي يعظم صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مع الذين يكفرون صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الضال الذي يقول إنما لو كان هناك أدب في الخلاف فإنه يكون يعني رجوع إلى واتفاق بين المتحاورين. قال الشيخ رحمه الله: أما اجتماع الأمة لا شك أنه واجب، وهذا حق. قال الشيخ رحمه الله: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال: أما اجتماع الأمة لا شك أنه واجب، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن واجب على أي شيء؟ قال: على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا يكون الاجتماع على البدع والأهواء والآراء الفاسدة، لا، وإنما يكون الاجتماع كما قال الشيخ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما هو على الأهواء وليس على الأهواء؟ قال: اعتصموا بحبل الله. يقول الشيخ، وهذه نكتة دقيقة، قال رحمه الله: الله يقول اعتصموا بحبل الله، بدأ بالحبل قبل أن يقول جميعا، بدأ بالحبل قبل أن يقول جميعا. فلا يكون هناك الاجتماع قبل ماذا؟ التمسك على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله. هؤلاء يريدون أن يكتلوا، ثم في زعمهم ماذا؟ يثقف الناس على ما أرادوه، ولكن هذا مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإنه الاجتماع يكون بعد إيش؟ الاعتصام. وهذه نكتة دقيقة منه رحمه الله عز وجل. قال بدأ بالحبل قبل أن يقول جميعا، وحبل الله هو دينه وشريعته. وأما أن نتفق بالمداهنة فهذا غلط، ولهذا نجد العلماء رحمهم الله يردون على المبتدعة ويرون أن الواجب عليهم الرجوع إلى الحق، وهذا من كلامه رحمه الله عز وجل، ليس كما يدندن عليه بعض المميعة: نريد أن نكون على منهج ابن عثيمين، نريد أن يكون على منهج كذا ابن باز، ويريدون في زعمهم أن منهج ابن عثيمين وابن باز على خلاف منهج ماذا؟ السلف الصالح. فهؤلاء الذين يقولون ذلك أرادوا ماذا؟ تنقص ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، وإلا منهج ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله على منهج السلف الصالح في الرد على أهل البدع والأهواء، في الرد على المخالفين، في تسمية أسماء المخالفين لو كان هناك حاجة، فإن ذلك هم موافقون في هذا منهج سلف هذه الأمة. ذلك قال الشيخ هنا: ولهذا نجد العلماء يردون على المبتدعة ويرون أن الواجب عليهم الرجوع إلى الحق. وقال قبل ذلك: وأما أن نتفق بالمداهنة فهذا غلط. فكلام الشيخ رحمه الله كلام جميل وماتع في هذا الباب، خاصة في قوله أنه بدأ بالحبل قبل أن يقول جميعا. ونختم بأسباب التفرق. ذكر العلماء رحمهم الله أسبابا للتفرق، ومن هذه الأسباب: السبب الأول الجهل، وهو من أعظم أسباب التفرق، بل الشاطبي رحمه الله قال إن أسباب التفرق ترجع إلى هذا السبب. ومن الأمور الداخلة تحت هذا السبب ترأس الجهال، فهو من أعظم أسباب الاختلاف والتفرق. من الأمور الداخلة تحت هذا السبب ترأس الجهال، فهو من أعظم الأسباب الداخلة تحت هذا السبب. فقد صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الشاطبي رحمه الله: قال بعض أهل العلم: تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم. تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنهم إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، وإنما يؤتون من قبل أنهم إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله. وقد قيل: ما خان أمين قط، ولكن اؤتمن غير أمين فخانه. وقد قيل، يقول الشاطبي: ما خان أمين قط، ولكنه اؤتمن غير أمين فخانه. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم. قال الشاطبي: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم. قال مالك بن أنس: بكى ربيعة يوما بكاء شديدا، فقيل له: مصيبة نزلت بك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده. ولكن استفتي من لا علم عنده. قال: بكى بكاء، ليس بكاء خفيفا، قال: بكاء شديدا، فقيل: مصيبة نزلت بك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوه من عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع عند ابن مبارك في كتاب الزهد من حديث أبي أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: واختلفوا في المراد بالصغار أو الأصاغر، فقال ابن المبارك: هم أهل البدع، وهو موافق، لأن أهل البدع أصاغر في العلم، ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. لأن أهل البدع أصاغر في العلم، ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. وقال الباجي، ينقل الشاطبي عن الباجي: القول الأول قول من؟ ابن المبارك، هم أهل البدع. القول الثاني قال الباجي: يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده، وإلا كان عمر يستشير الصغار، وكان القراء أهل مشورته كهودا وشبابا. وهناك قول ثالث ذكره الباجي أيضا، نقل عنه الشاطبي، قال: ويحتمل أن يراد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال، يعني ليس عنده عمل. قال: ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة. وإلا من التزم الدين والمروءة فلا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره. قال: ويحتمل أن يراد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال، يعني علم بلا عمل ولا بلا سلوك لطريق السلف. قال في العمل: قال: ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة. فأما من التزم الدين والمروءة فلا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره. قال: ومما يوضح هذا التأويل الأخير ما خرجه ابن وهب بسند المقطوع عن الحسن قال: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق. العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. فاطلب العلم طلبا لا يضر بترك العبادة، واطلب العبادة طلبا لا يضر بترك العلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا، يعني الخوارج. يقول الحسن فيما ذكره وخرجه ابن وهب سند المقطوع قال: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. قال: فاطلبوا العلم طلبا لا يضر، هذا الطلب بترك العبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بترك العلم. وهذا جميل هذا الكلام، بعض الناس يطلب العلم طلبا يضر بماذا؟ بالعبادة، وبعضهم يتوجه إلى العبادة توجها شديدا ويضر هذا التوجه بطلبه لماذا؟ للعلم. يعني العبادة المقصود بها ماذا؟ النوافل، أما الواجبات فهذا لا بد له من لا بد أن يتوجه إليها، لكن النوافل ويترك ماذا؟ دروس العلم، يترك حلق العلم، فيحصل عنده غفلة ويحصل عنده عدم علم، فيقع في الأهواء لجهله، ويقع ذلك من أعظم أسباب التفرق الجهل. ذلك قال: فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بترك العبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بترك العلم، فإن قوما طلبوا العبادة الخوارج وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد الخوارج أنهم من أجهل خلق الله، تجد الخوارج أنهم من أجهل خلق الله. لذلك قال أهل العلم: لا تجد مع الخوارج ماذا؟ عالم. لا تجد مع داعش عالم. لا تجد مع جبهة النصرة عالم. ذلك كما قال: فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا، يعني الخوارج، لأنهم قرأوا القرآن ولم يتفقهوا فيه كما جاء في الحديث، يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم. وأما الصغير يروي عن الكبير فليس من الأصاغر. قال: وأما الصغير يروي عن الكبير فليس من الأصاغر، كما قال الشاطبي رحمه الله وخرج ابن مبارك حديثا قال: إن من أشراط الساعة ثلاثا، وذكر منها أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قيل لابن مبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. قال رحمه الله: فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. السبب الثاني من أسباب التفرق والاختلاف اتباع الأهواء والهوى ومخالفة منهج السلف الصالح، فالسلف لهم منهاج ولهم طريقة ولهم منهج يسيرون عليه، منهج في الاعتقاد، منهج في الدعوة، منهج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسيرون على هذا المنهاج المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا جاء من يخالف منهج السلف الصالح فإن ذلك من أسباب ماذا؟ التفرق. لذلك شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية لما ذكر طريقة أهل السنة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، خلافا للخوارج والمعتزلة. فهذه اللفظة على ما توجبه الشريعة فيها إثبات أن أهل السنة متبعون للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأن غيرهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على غير ما توجبه الشريعة كالخوارج والمعتزلة. فالسير على منهج السلف الصالح من أسباب إيش؟ الاجتماع. والله من أسباب الاجتماع ومن أسباب التفرق السير على منهج أهل البدع والأهواء واتباع الهوى. قال الشاطبي رحمه الله عن أهل الأهواء، ولذلك سمى أهل السنة أهل البدع أهل الأهواء، ولذلك سمى أهل السنة أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا بالأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها. إخواني اكتبوا هذا الكلام. أهل الأهواء لما يقولون قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله، هل أخذوا هذا كما أخذ أهل السنة؟ لا. قال الشاطبي وبنحو هذا الكلام أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الشاطبي رحمه الله: لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا بالأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم ماذا؟ ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك، أي أنهم اعتقدوا ثم استدلوا بخلاف طريقة أهل السنة، من أنهم يأخذوا الاعتقاد من الأدلة. أما هؤلاء فإنهم يعتقدوا ثم يستدلوا. قال الشاطبي: لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا بالأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها، وإنما أخذوها مأخذ إيش؟ حتى يبنون ويريدون يعني ما عندهم من أهواء، وليس افتقار أدلة شرعية والأخذ أدلة شرعية ثم بعد ذلك يعتقدون، لا، وإنما اعتقدوا ثم استدلوا. قال: فلم يأخذوا بالأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بخلاف السلفي، فإن السلفي يأخذ الأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها، وأنه مفتقر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وأن كتاب الله وسنة رسول الله هو المعول عليهما. لا، لكن هؤلاء لا. قال: فلم يأخذوا الأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم اعتقدوها واعتمدوا على آرائهم، ثم ماذا؟ ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. وقد ذكر الشاطبي أيضا أن أصل الزيغ عن الصراط المستقيم اتباع الهوى. قد ذكر الشاطبي رحمه الله أن أصل الزيغ عن الصراط المستقيم اتباع الهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ. قال الشاطبي: أي ميل عن الحق. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ قال: أي ميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: فمن شأن أهل الأهواء أن يتركوا الواضح ويتبعوا المتشابه. فمن شأن أهل الأهواء أن يتركوا الواضح ويتبعوا المتشابه. لذلك أهل السنة يأخذون بإيش؟ بالواضحات. أهل البدع يأخذون بماذا؟ بالمتشابه، فيعمدون إلى بعض الأمور التي فيها تشابه، ثم يريدون أن يسقطوا هذه إيش؟ الواضحات. وهذا واضح في نقاشك مع مبتدع، فإنه لا يستدل بواضح. لو استدل بواضح لكنت أنت وإياه إيش؟ على السنة سواء، لكن يستدل لك بماذا؟ بمتشابه، حتى يرد على الواضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وهذه طريقة أهل البدع والأهواء قاطبة. المظاهرات صحيحة، يستدل بماذا؟ يستدل بما قد جاء وهو فيه ضعف، لما خرجوا قبل الهجرة مع حمزة أناس، وخرج من خرج مع آخر، ثم خرجوا في زعمهم في مسيرة. المظاهرات جائزة، لأن النساء تظاهرن وذهبن إلى ماذا؟ إلى بيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويتركون منهج السلف الصالح، ويأخذون بأدلة ضعيفة أو أدلة ليس فيها دليل على ما ذهبوا إليه. ذلك قال: فمن شأن أهل الأهواء أن يتركوا الواضح ويتبعون المتشابه. وقد جاء عن عائشة كما ثبت في الصحيحين قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا فيه التحذير ممن؟ من أهل الأهواء. هذا فيه التحذير من أهل الأهواء. لا يقول أن قائل أن هذا الأمر ليس من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي الله يقول هنا ماذا؟ نبينا ماذا يقول؟ قال: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالذي يقول إن التحذير من أهل البدع والأهواء فإنه قد خالف ما قاله النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قال: فاحذروهم. لذلك كما قلنا فمن شأن أهل الأهواء أن يتركوا الواضح ويتبعوا المتشابه. وقال الشاطبي رحمه الله: ولم يأتي في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم. ولم يأتي في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم. حكى ابن وهب عن طاووس أنه قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وحكى أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء: أيها خير؟ عند الإخوان المفاليس يقولون الأهواء كلها إيش؟ خير. الأهواء كلها خير. قال: إن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء: أيها خير؟ فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير. ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. يعني ما كان عليه السلف الصالح. قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن المهدي أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء، قال: أيها خير؟ قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول، يعني ما كان عليه السلف الصالح. وكذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لابن عباس: أنا على هواك، أنا على هواك. فقال له ابن عباس: الهوى كله ضلالة، الهوى كله ضلالة، أي شيء أنا على هواك. كذلك من أسباب التفرق التصميم على اتباع العوائد وإن كانت فاسدة أو مخالفة للحق، وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهذا هو التقليد المذموم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في هذا الباب في ذم اتباع الآباء وترك الكتاب والسنة وترك ما أنزل الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال الشاطبي كذلك فيما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار. قال الشاطبي فيما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم والاستنان بالرجال، أي جعل الرجال ماذا؟ قدوة، وأن يستن بالأحياء، فليستن بمن كان ميتا كما جاء عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال علي: إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب يتغير لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة. فإن كنتم لابد فاعلين، يقول فبالأموات لا بالأحياء، فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. علق الشاطبي رحمه الله على قول علي بن أبي طالب هذا، قال: وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على عمل أحد البتة حتى يتثبت فيه ويسأل عن حكمه. قال: وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على عمل أحد البتة حتى يتثبت فيه ويسأل عن حكمه، إذ لعل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة، إذ لعل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة. ولهذا قيل: لا تنظر إلى عمل العالم، لا تنظر إلى عمل العالم، ولكن سله يصدقك. قال لذلك قيل: لا تنظر إلى عمل العالم، ولكن سل العالم يصدقك. وقالوا: من ضعف الرواية أن يكون رأي فلان يعمل مثله، أن يكون رأى فلانا فيعمل مثله. من ضعف الرواية أو من ضعف الرأي أن يكون رأى فلانا فيعمل مثله، فلعله فعل ذلك ماذا؟ ساهيا. قال الشاطبي في قول علي بن أبي طالب: فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات، قال عنا رضي الله تعالى وأرضاه الصحابة، عنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابة. ومن جرى مجراهم ممن يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه. ومن جرى مجراهم ممن يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه. وأما غيرهم ممن لم يصل إلى هذا أو إلى هذه المرتبة فلا. وأما غيرهم ممن لم يصل إلى هذه المرتبة فلا. كأن يرى الإنسان رجلا يحسن اعتقاده فيه فيفعل فعلا محتملا أن يكون مشروعا أو غير مشروع فيقتدي به على الإطلاق ويعتمد عليه في التعبد ويجعله حجة في دين الله، فهذا هو الضلال بعينه. قال رحمه الله: كأن يرى الإنسان رجلا هو يحسن به الظن، يحسن اعتقاده فيه، فيفعل فعلا محتملا أن يكون مشروعا أو غير مشروع، فيقتدي به على الإطلاق ويعتمد عليه في التعبد ويجعله حجة في دين الله، قال: فهذا هو الضلال بعينه. إلى آخر ما ذكر رحمه الله عز وجل في هذا الباب. فهذا جملة من أسباب التفرق، وإلا هي كثيرة، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تقرأ